ولما كانت الحلقة 51 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فسلمت عليه وجلست إليه، وبصوت أشهى من عصير الأحلام وأصفى من روح المدام جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتاة طرح البحور لما ضريت زوجة أبيها عليها وجعلت تسيء إليها، فهي تقسو في معاملتها وتعنف بها وتمتهنها، ووجدت الفتاة أن أباها لا يكاد يصدق شكواها، انطوت على نفسها وعكفت على غسيلها وكنسها. وفي يوم من ذات الأيام وبينما هي تكنس الليوان، وجدت في الكناسة دينارا من الذهب فأخذته وعلى رف المطبخ وضعته وأخفته، ولكنها في اليوم التالي وجدت الدينار الثاني، وفي اليوم الثالث وجدت الدينار الثالث، فكلما كنست الدار ظهر لها في الكناسة دينار، وهي تأخذ الدنانير فتحصيها ثم تخفيها، حتى عثرت زوجة أبيها على هذه الدنانير، وعندئذ وجدت الشريرة فرصتها لتشفي من الفتاة غلتها وتسيء إلى سمعتها، فانطلقت إلى الشيخ جرجير وهي تكاد تطير. شيخ جرجير، اللهم إني لا أسألك رد القضاء، شيخ جرجير أسألك اللطف فيه، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت يا شيخ جرجير؟ نعم يا ست ترونجل. هو قوم قوم صحي النوم. أنت صبحة تعملي لك غارة؟ دي بقت حكاية وعبارة. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، فوق لنفسك، قوم شوف بنتك. بنتي؟ يا عيني عليك وعلى بختك. مش كده يا ترونجل، حرام عليكي، ده طفلة يتيمة مسكينة. ده انت سرقك السكينة. وبعدين معاك يا ترونجل، لو كنت سمعت كلامي من الأول ما كانش حصل اللي بيحصل. ايه بس اللي حصل؟ اللي حصل وصل. اذا كانت دي لسه مفعوصة وبتعمل كده، امال لما تكبر تعمل ايه؟ انت بتقولي ايه؟ ايه اللي حصل منها؟ قوم شوف مين اللي بيشغلها. لا لا لا، ما تتكلميش كده عنها، دي عايزة اطمر رقبتها. لا لا لا، سلامتها سلامتها. قوم اسمع سيرتها، قوم اتفرج على عمايلها. دي بنتي وانا عارفها، ومش عايز اسمع اي كلمة تجرح. ولما تجرح شرفك وتطلع في الليل. اسكتي، حرام عليك يا ولية، دي يتيمة البناية. انت اصلك سليم النية، ده انت تقتلها وتسيب الحية من غير ذنب ولا جنية. هو انا حد قال لي؟ ده انا اللي شفت بعناية يا ولية. بقول لك شفت بعناية. شفت ايه؟ التلاتين جنيه. تلاتين جنيه؟ ايوه. بتوع ايه؟ بتسألني بتوع ايه؟ امال اسأل مين؟ اسألها هي، شوف جابتهم منين. طرح البحور معاها تلاتين جنيه؟ امال انا بقول لك ايه؟ انت شفتهم معاها؟ انا قمت وراها من غير ما تحس ان انا شايفاها. عارف مخبياهم فين؟ فين؟ تعالى معايا. على فين؟ بس تعالى. يعني على بختك يا جرجير. لله الامر والتدبير. اتفضل. ايه؟ مد ايدك على الرف ده. هي الفلوس هنا؟ بس مد ايدك. فين؟ فين؟ الله، دي جنيهات ذهب. شايف اللي تنضرب؟ بنت تعمل كده؟ طرح البحور جرى لها ايه؟ طرح البحور. انا لا، لكن استني. ايه؟ ايه اللي يثبت لي انها هي اللي حاطه الجنيهات دي؟ بقول لك شفتها بعناية. انت هتجننيني. طرح البحور، طرح البحور. ايوه تعالي هنا، ده لو كان صحيح هي اللي عملت كده. انت عايزني يا ابويا؟ تعال يا طرح البحور. ايوه. مين اللي حط الجنيهات دي هنا؟ انا. احسن ما كنتش مصدقني. اسكت انت. اسالها بقى جابتهم منين. جبتهم منين؟ انا كل ما اكنس الاقي في الكنسه جنيه. هي الكنسه بيلاقوا فيها جنيهات؟ انا لقيت فيها جنيهات. ما كانش حد بقى شحات. وفرضنا انك لقيتي مره جنيه، هتلاقي مره تانيه وتالته ورابعه. ايوه. شايف اللي تنشك في لسانها؟ شايف بجحتها؟ الله يسامحك يا خالتي. قولي لي يا بنتي، ريحيني يا حبيبتي، انت ما تعرفيش حالتي. انا قلت لك الحقيقه يا والدي. يعني مش عايزه تقري؟ اقر على ايه؟ طب قولي لنا اسمه ايه؟ اللي هو مين؟ اللي بتتصل بيه. ايوه ايوه يا بنت، تعمليهم عليا. انت عايزه توقعي ابويا فيا. انت هتقولي ولا لا؟ انا قلت الحق. يعني مش عايزه تقول لك. انطقي. ابويا. مين ده اللي اداهم لك؟ قولي له هو يسامحك. مفيش مفيش. ده انا هقطع لحمك واشرب من دمك. انطقي. اتكلمي. مظلومه يا ابويا، مظلومه ملعونه. اي ابويا ابويا. يا سجرجير ما تفورش دمك، انت هتقعد تزعل نفسك. الكلام ما ينفعش هنا. تعالي تعالي. مظلومه يا ابويا، والله مظلومه. اذا كانت دي لسه ما اتفقستش من البيضه، ده انا هخلي ليلتها سودا. افتح الباب ده يا ترونجل. ادخلي. انا مظلومه مظلومه. المفتاح الاوضه دي. فين المفتاح يا طواجي؟ اهو متعلق اهو. هاتي. خد. انا هقفل باب الاوضه دي عليها، هحبسها فيها، لا تشوف حد ولا يشوفها حد. ابويا ابويا. انا هخليك تنطقي وتقولي لي يبقى مين. انا همشيك على العجين. الله يجازيك يا ام الخير. انت بتضحك يا مولانا. انت زعلانه. يتجوز ترونجو، هي دي كانت تحصل. لكن دي حاجة بقى لها سنين يا ام الخير. ما كانش العشم يا جرجير. ما هو فاهم انك متي وخلاص اندفنتي. زي ما انا حافظ عهده كان يحفظ عهدي. طيب افرضي انه كان هو اللي مات. لا يا اخوي، بعد الشر عليه. انت لسه بتحبيه؟ الخايل، مفيش رجا فيه. امال بتقولي كده ليه؟ برضو ما يجيبنيش قلبي، يقطع قلبي. يعني افرض انه هو اللي كان مات، ما كنتيش تتجوزي؟ ده كلام يا مولاي، اتجوز ازاي؟ احنا ناس من اللي يعيشوا مع رجالتهم العمر على الخير والشر، وإذا الموت خطف جوازهم يقفلوا عليهم بابهم ويدقوا الملح على ديلهم. يا سلام. العشرة ما تهونش إلا على ابن الحرام. أهو ده الكلام. هو غاب ليه الوزير. أنت قلقانة على طرح البحور. أنت ما تعرفش قلب الأم. أهو جالك الوزير يا ستي. ادخل. مولاي الملك شمشور. عملت ايه يا نعمان؟ كل حاجة مظبوط يا مولانا. ترنجل راحت لها مرجانة. المهم ان مرجانة تخدعها وتسرق فص الملك منها. هي دلوقتي داخلة في زوارقها. بس امتى هتعملها؟ دي حاجة بظروفها. ورحت للمرزبان؟ لسه هروح يا مولاي السلطان. انت غلطان، لازم نستعد بالفرسان. انا كنت جاي بس عشان اقول لك، ودلوقتي عن اذنك. من غير استئذان انطلق الان. ما قلت ليش حاجة عن طرح البحور. بعدين بعدين يا خالتي ام الخير. حرمت خالتك ترنجل. خالتي دي هي اللي تسببت لي. طبعا ما كنتش عايزاها تقولي. أبويا بلاش تسألني، اسأل قلبك. ما تتعبيش نفسك، هفضل كده حبسك وحاسمع كلام خالتك وحلقلك شعرك. تحلقلي شعري؟ قومي مال يا وش الأزية. انتي قسيتي قلب أبويا علي. اخلصي. مظلومة والله مظلومة. قولي لي اسمه ايه ويبقى مين وعلاقتك بيه حصلت فين. انا مظلومة صدقني. يعني مش عايزة تقري؟ مفيش حاجة من دي. اديكي محبوسة بدل الشهر شهرين. تعالي يا ترنجل النهار بوعينيه. اقفل الباب. يا ربي انت اللي تعلم. ابويا مش راضي يصدقني ومرات ابويا خليته يكرهني. لو كنت اعرف اهرب، لكن ازاي؟ عمال ابص هنا وهناك، مفيش قدامي غير الشباك. الشباك، انا هفتح الشباك وانزل من على المزرعه وهرب من العذاب. واذا وقعت ابقى موت وارتحت، واذا نجيت ابقى عديت. بس ها ادي الشباك. هو فتحت الشباك وتعلقت بالميزاب لتهرب من هذا العذاب. وفي هذه اللحظة مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 51 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.